يقول إذا دخل الإمام بيصلي بالناس ونسي أنه على غير وضوء فهل يقطع الصلاة؟ نعم يقطع الصلاة مباشرة ويجعل إماما يتقدم ينوبه، يعني سالم يصلي بالناس تذكر أنه على غير وضوء يسحب علي الذي وراءه، تعالى علي صلي بالناس أنا سأذهب أتوضأ، هكذا هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. طائفة قليلة وهو مذهب الحنابلة قالوا يجوز أن يقول للناس أيها الناس أنا على غير وضوء انتظروا فيذهب ويتوضأ ويعود ثم يصلي بالناس، فإذا كبر كبر الناس بعده، لكن الصواب ما قلناه وهو قول أكثر أهل العلم أنه ينيب كما فعل عمر عندما طعن أناب عبد الرحمن بن عوف.